بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنكمل في درسنا هذه الليلة ما تبقى من باب قول الله تعالى: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين، وهو ما يتعلق بتصحيح الخوف التعبدي، تصحيح مسار الخوف التعبدي من كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد، لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وشرحه تيسير العزيز الحميد لحفيد المصنف الشيخ سليمان رحمه الله. فنكمل ما تبقى من هذا الباب وندعو قارئنا الفاضل ليستأنف ذلك، فعلى بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى: قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا: إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، وأن تحمدهم على رزق الله، وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله. إن رزق الله لا يجره حرص حريص، ولا يرده كراهية كاره. قوله إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: والضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة. منين جبت هذا؟ علقته أنت؟ لا، قرأنا هذا بالأمس. أي طيب ماشي. أنا رغبت منك أنك تنقل خلاصة ما ذكره الشيخ فريح حول الحديث، بارك الله فيك. أي نعم، أقرأ الخلاصة؟ الخلاصة يعني حكم الحديث، الحكم. نعم، أذكر خلاصة. نعم طيب. قال الشيخ فريح: ورواه الطبراني وأبو نعيم عن ابن مسعود مرفوعا، وفي سنده خالد بن يزيد العمري متهم بالوضع. ورواه البيهقي في الشعب عن ابن مسعود مرفوعا، وحسن سنده بعض العلماء. ورواه البيهقي أيضا من طريق أبي هارون الحناط عن ابن مسعود موقوفا، وسنده منقطع. الحناط لم يسمع من ابن مسعود. طيب ماشي. قوله إن من ضعف اليقين، قال في المصباح: والضعف بفتح الضاد في لغة تميم وبضمها في لغة قريش خلاف القوة والصحة، خلاف القوة والصحة. هذا يعني نخرج بنتيجة أن الحديث معناه صحيح وحسن، قد يكون حسن لغيره لشواهده هذا الحديث، حتى وإن قال الشيخ إنه يعني نقل عن مروان السدي، أو نقل يعني تضعيف الراوي محمد بن مروان السدي. نعم، والبيهقي وعله، البيهقي أعلى هذا الحديث بمحمد بن مروان أحد رواة الحديث، وقال البيهقي ضعيف. قال الشيخ: وفيه أيضا عطية العوفي إلى آخر في الضعف المتركون. ثم يعني قال الشيخ: قلت إسناده ضعيف الشيخ سليمان، لكن إذا ضممنا إليه ما ذكره الشيخ فريح، فبعض رواياته يعني حسنها بعض العلماء، وإذا أضفنا إليه أن المعنى صحيح وأن هناك بعض الشواهد، أي نعم، نخرج بأنه قد يرتقي إلى أن يكون حسنا لغيره. بالإضافة إلى أن هذا النص ليس هو الأساس في الباب، يعني ما يدل عليه النص ورد في الباب نصوص صحيحة تدل عليه، وهذا شأن العلماء السابقين، يعني يريدون تحت الباب نصوصا صحيحة ثم يتساهلون يعني فيما هو في معناها ولو كان الإسناد فيه ما فيه. نعم. قال: واليقين المراد به الإيمان كله، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه: اليقين الإيمان كله، والصبر نصف الإيمان. رواه الطبراني بسند صحيح. ورواه أبو نعيم في الحلية والبيهقي في الزهد من حديثه مرفوعا ولا يثبت رفعه. نعم. قاله الحافظ. نعم. ويدخل نعم. ويدخل في ذلك تحقيق الإيمان بالقدر السابق، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنهما مرفوعا: فإن استطعت أن تعمل بالرضا في اليقين فافعل، وإن لم تستطع فإن في الصبر على ما تكره خيرا كثيرا. نعم. وفي رواية أخرى في إسنادها ضعف: قلت يا رسول الله كيف أصنع باليقين؟ قال: أن تعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. أي نعم. يا غلام أيضا اللي في الأربعين النووية، ابن عباس: كنت رديف النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا غلام أو يا غليب، أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك. يأتي يعني معناه بمثل هذا: واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفعوك، ولو أن الأمة اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. وفي بعض الروايات: واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. كلها تشهد لهذا، وهو من الحديث التي أوردها النووي في الأربعين النووية. نعم. قوله: أن ترضي الناس بسخط الله، أي تؤثر رضاهم على رضا الله، فتوافقهم على ترك المأمور أو فعل المحظور استجلابا لرضاهم، فلولا ضعف اليقين لما فعلت ذلك. لأن من قوي يقينه علم أن الله وحده هو النافع الضار، وأنه لا معول إلا على رضاه، وليس لسواه من الأمر شيء كائنا ما كان، فلا يهاب أحدا ولا يخشاه لخوف ضرر يلحقه من جهته، كما قال تعالى: ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله، وكفى بالله حسيبا. نعم. قوله: أن تحمدهم على رزق الله، أي تحمدهم وتشكرهم على ما وصل إليك على أيديهم من رزق، بل تضيفه بأن تضيفه إليهم، وتنسى المنعم المتفضل على الحقيقة، وهو الله رب العالمين الذي قدر هذا الرزق لك وأوصله إليك بلطفه ورحمته، فإنه لطيف لما يشاء وهو العليم الحكيم. فإذا أراد أمرا قيض له أسبابا. ولا ينافي ذلك حديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، لأن المراد هنا إضافة النعمة إلى السبب ونسيان الخالق، والمراد بشكر الناس عدم كفر إحسانهم ومجازاتهم على ذلك بما استطعت، فإن لم تجد فجازهم بالدعاء. والمراد بشكر الناس عدم كفر، يعني يقول هذا ما ينافي كوننا مثلا نضيف النعمة، نعمة الله عز وجل ننسبها إليه، لا ينافي الحديث: من لا يشكر الناس لا يشكر الله، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. قال: لأن المراد هنا، يعني المراد هنا في النهي أو في الذم، أن تضيف النعمة إلى السبب وتنسى الخالق، هذا هو الذي لا يجوز. إذا أضفت النعمة إلى السبب ونسيت الخالق فهذا هو الشرك. أي نعم. أما إذا أضفت النعمة إلى الخالق سبحانه وتعالى إلى المنعم المتفضل، ومن جرى على يديه نعمة باختياره تشكره على ذلك مع علمك بأن الله هو الذي هيأ هذا المخلوق وهداه للاختيار بأن يجري إليك على يديه خير فتشكره على اختياره، مع علمك بأنه سبب، الله سببه هذا الذي أو هؤلاء الناس الذين جرى على أيديهم خير، هم من جملة مخلوقات الله عز وجل وهم أسباب. أي نعم، أسباب، والمسبب هو الله عز وجل. وإذا أضفت النعمة إلى الناس وشكرت الناس ونسيت الخالق هذا محذور، لكن تشكر الناس على قدر يعني ما يستحقونه، وأنت تعلم أن الذي هيأ هذه النعمة وهيأهم لها هو الله سبحانه وتعالى، فهو يعني أهل الحمد كله. نعم. قوله: وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، أي إذا طلبتهم شيئا فمنعوك ذممتهم على ذلك، فلو علمت يقينا أن المتفرد بالعطاء والمنع هو الله وحده، وأن المخلوق مدبر لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا فضلا عن غيره، وأن الله لو قدر لك رزقا أتاك ولو اجتهد الخلق كلهم في دفعه، وإن أرادك بمنع لم يأتك مرادك ولو اجتمع الخلق كلهم في إيصاله إليك. لقطعت العلائق عن الخلائق وتوجهت بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. أحسنت. نعم. لقطعت العلائق التعبدية عن الخلائق، العلائق التعبدية، أما يعني كونك تشكرهم أو كونك تجازيهم، أي نعم، أو كونك أيضا تودهم على تحبهم على ما جبلوا عليه من الخير، هذه ليست علائق مقطوعة، إنما العلائق التعبدية، تقطع علائق القلب التعبدية عن الخلائق وتتوجه بقلبك إلى الخالق تبارك وتعالى. نعم. ولهذا قرر ذلك بقوله: إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره، فلا ترضي الخلق بما يسخط الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تحمدهم على رزق الله، ولا تذمهم على ما لم يؤتك الله طلبا لحصول رزق من جهتهم، فما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. سبحانه. نعم. قال شيخ الإسلام رحمه الله: اليقين يتضمن اليقين في القيام بأمر الله وما وعد الله أهل طاعته، ويتضمن اليقين بقدر الله وخلقه وتدبيره، فإذا أرضيتهم بسخط الله لم تكن موقنا لا بوعد الله ولا برزقه، فإنه إنما يحمل الإنسان على ذلك إما ميل إلى ما في أيديهم فيترك القيام فيهم بأمر الله لما يرجوه منهم، وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر والتأييد والثواب في الدنيا والآخرة، فإنك إذا أرضيت الله نصرك ورزقك وكفاك مؤنتهم، وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون وإرضاؤهم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم، وذلك من ضعف اليقين. وإذا لم يقدر لك ما تظن أنهم يفعلونه معك فالأمر في ذلك إلى الله لا لهم، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من يزيد لم هنا على ما لم يقدر. نعم. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان لم هنا ساقطة، وإذا لم تزيدوها ما عرف المعنى. نعم. فإذا ذممتهم على ما لم يقدر كان ذلك من ضعف يقينك، فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمد من حمده من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود وإن ذمه الناس، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم وإن مدحه الناس. نعم، لقاعدة عظيمة. ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود. يعني لا تذمهم من جهة نفسك وهواك، إنما يعني تذمهم من جهة يعني ما خالفوا من الشرع. مثلا تذم يعني العاصي بمعصيته بدليل من الشرع على ذمه، يعني إذا كان هناك نصوص وعيد فأنت يعني تمر نصوص الوعيد، من فعل كذا له كذا. أي نعم، لعن الله زائرات القبور. أي نعم، فلعنها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهذا الذم من جهة الشرع. لكنك تذم من جهة نفسك، ما عندك دليل على الذم، مثلا لم يزرك، لم يعني لم يعطيك مثلا ما تريد، لم يعني يوقرك، لم يبجلك أو شيء من هذا الكلام، فهذا يعني قد يحمل الإنسان على أنه يذمه من جهة نفسه وهوى. نعم. شوف، فإذا ذممتهم على ما لم يصح يقدر ويقدر. ها؟ على ما لم يقدر الله. أو ما لم يقدر. نعم ماشية. فإن ذممتهم على ما لم يقدر. أي نعم. ماشية. بس إن السياق ذلك، قال فالأمر في ذلك إلى الله لا له، فإنه ما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. فإن ذممتهم على ما لم يقدر يعني وإلا هي ربما تكون أحسن إذا بنيت للمجهول للمفعول على ما لم يقدر. نعم، كان ذلك من ضعف يقينك فلا تخفهم ولا ترجهم ولا تذمهم من جهة نفسك وهواك، ولكن من حمده الله ورسوله منهم فهو المحمود، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. نعم، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم. هذا ناقله عن اقتضاء الصراط المستقيم يظهر لي الفتاوى. والذي أعرفه أين هو في الفتاوى ها؟ الذي أعرفه في الصراط أنه يقول ما المح نعم المحمود من حمده الله ورسوله منه فهو المحمود وإن ذمه الناس، ومن ذمه الله ورسوله فهو المذموم وإن مدحه الناس. أي نعم، تتمة يعني. ولما قال بعض وفد بني تميم أي محمد أعطني فإن حمدي زين وذمي شين، قال صلى الله عليه وسلم ذاك الله. ذاك الله هو الذي حمده زين وذمه شين، وجاء هذا يعني بعض وفد بني تميم شاعر، ومعروف في الجاهلية أن الشاعر يرفع القبيلة في نظرهم ويهبطها، ويخافون من الشاعر، يكرمونه ويخافون منه. أي نعم، لأنه إذا قال قصيدة يهجو بها من يهجو حطهم، وإذا قال يمدحهم رفعهم في أعين الجاهلين. فهذا على عادته، قال يا محمد، أي محمد أعطني، يعني أعطيتني مدحت، وإن لم تعطني ذممت، فإن مدحي زين وذمي شين، مدحي يرفع وذمي يخفض. النبي صلى الله عليه وسلم في رواية قال كذبت، ذاك هو الله، ذاك الذي مدحه زين وذمه شين هو الله سبحانه وتعالى. ما أعظم هذا النور النبوي. نعم، اللهم صل وسلم. وفي الحديث يعني الحديث الأول من ضعف اليقين، قوله من ضعف اليقين فيه من الفوائد أن الإيمان يزيد وينقص. نعم. قال: وفي الحديث أن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأعمال داخلة في الإيمان، وإلا لم تكن هذه الثلاث من ضعفه وأضدادها من قوته. إيش هي الثلاث؟ إن من ضعف اليقين أن ترضي الناس بسخط الله، هذه أن ترضي الناس بسخط الله، فهذه واحدة يعني إرضاء الله عز وجل بسخط الناس، هذه من الإيمان. وأن تحمدهم على رزق الله، عدم حمدهم على رزق الله وحمد الله على رزقه من الإيمان. وأن تذمهم على ما لم يؤتك الله، عدم ذمهم واليقين والمعرفة بأن يعني ما لم يؤتك الله عز وجل، فوإن أراد الناس إعطاءك إياه لا يقدرون على ذلك، فهذا من الإيمان. إن رزق الله لا يجره حرص حريص ولا يرده كراهية كاره. نعم. قال: وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: من التمس رضا الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. رواه ابن حبان في صحيحه. نعم. هذا الحديث رواه ابن حبان بهذا اللفظ الذي ذكره المصنف، ورواه الترمذي عن رجل من أهل المدينة قال: كتب معاوية رضي الله عنه إلى عائشة رضي الله عنها أن اكتبي لي كتابا توصيني فيه ولا تكثري علي. فكتبت عائشة إلى معاوية: سلام عليك، أما بعد فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. الله والسلام عليك. رواه أبو نعيم وغيره. اللهم صل وسلم. نعم. من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤونة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. وكله الله إلى الناس، والناس فقراء ليس عندهم شيء يخذلونه. والسلام عليك. هذا جواب أم المؤمنين رضي الله عنها، كتبت إلى معاوية رضي الله عنه. نعم. قوله من التمس أي طلب. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية رضي الله عنه، وروي أنها رفعته: من أرضى الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. هذا لفظ المرفوع. ولفظ الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس، ومن أرضى الناس بسخط الله عاد حامده من الناس له ذاما. هذا لفظ المأثور عنها. وهذا من أعظم الفقه في الدين والمأثور، وهذا من أعظم الفقه في الدين والمأثور أحق وأصدق. فإن من أرضى الله بسخطهم كان قد اتقاه وكان عبده الصالح، والله يتولى الصالحين وهو كاف عبده، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، والله يكفيه مؤنة الناس بلا ريب. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك. قد لا يحصل ذلك. إذا كل الناس رضوا عنك يعني فتش في نفسك، أقول رضا الناس غاية لا تدرك. قد لا يحصل أن يرضوا جميعا إلا في النادر، قد لا يحصل. نعم. لا بد أن يكون بعضهم راض وبعضهم ساخط. نعم. لكن يرضون إذا سلموا من الأعراض وإذا تبين لهم العاقبة. هنا لا زيد لا، فقد لا يحصل ذلك. وأما كون الناس كلهم يرضون عنه فقد لا يحصل ذلك، لكن يرضون إذا سلموا من الأغراض وإذا تبين لهم العاقبة. نعم. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. يعني حتى تلاحظون أن بعض الذين يختلفون من طلبة العلم وسبب الخلاف يعني غرض، إذا مات أحدهم الثاني ترحم عليه ورجع. نعم. وهذا مما يدل على أنه كان في الحياة يعني بعض الأغراض التي تمنع مثلا صاحبها، فإذا مات انتهت الخصومة. نعم. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا، كالظالم الذي يعض على يديه، وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ويحصل في العاقبة، فإن العاقبة للتقوى لا تحصل ابتداء عند أهوائهم. نعم. كفرة كثيرة. اي بدل كفرة كثيرة. نعم. قال الشيخ سليمان رحمه الله: قلت: وإنما يحمل الإنسان على إرضاء الخلق بسخط الخالق هو الخوف منهم، فلو كان خوفه خالصا لله لما أرضاهم بسخطه، فإن العبيد فقراء عاجزون لا قدرة لهم على نفع ولا ضر البتة، وما بهم من نعمة فمن الله، فكيف يحسن بالموحد المخلص أن يؤثر رضاهم على رضاء رب العالمين الذي له الملك كله وله الحمد كله وبيده الخير كله ومنه الخير كله وإليه يرجع الأمر كله، لا إله إلا هو العزيز الحكيم. نعم. وقد أخبر تعالى أن ذلك من صفات المنافقين في قوله: لأنتم أشد رهبة في صدورهم من الله، ذلك بأنهم قوم لا يفقهون. وما أحسن ما قيل: إذا صح منك الود يا غاية المنى، فكل الذي فوق التراب تراب. أنا أريد يعني أن ننبه عند هذا الموطن يعني إلى شيء: المدارات غير المداهنة، المنهي عنه أو المذموم هنا المداهنة في الدين، ترضي الناس بسخط الله، يعني لا يمكن أن يكون هذا إلا في الدين. فإذا تركت شيئا من دينك من أجل إرضاء الناس أو من أجل الجاه عندهم أو من أجل حصول المال فهذا هو المذموم، والحامل عليه خوف مذموم، خوف لا يصلح إلا لله. أي نعم. لكن لو أنك يعني داريتهم بشيء من جاهك، تواضعت حتى لو أنك فاضل وتواضعت للمفضول، إذا كان الشخص الله المستعان، لكن قد أي نعم الحسن أفضل من معاوية وتنازل له، وكان ما فعله الحسن مما بشر به النبي صلى الله عليه وسلم ومما يعني يمدح به الحسن حقنا لدماء المسلمين ومحبة في جمع كلمتهم، وهو الحسن بن علي، فتنازل الفاضل للمفضول واعتبر هذا مدحا. فكذلك إذا بذلت جاهك أو بذلت مالك من أجل الحرص والحفاظ على جمع الكلمة ونبذ الخلاف كان ممدوحا، حتى أن أمورا ترتكب يعني من أجل جمع كلمة المسلمين تعتبر يعني مشروعة، وهي في ربما في ظاهرها يعني غريبة. من أتاكم يريد أن يفرق جماعتكم فاضربوه أو فاقتلوه كائنا من كان، إذا بويع لواحد لخليفة فاقتلوا الآخر منهما كائنا من كان، حتى لو كان قرشي لو كان هاشمي لو كان، إذا جاء يريد يفرق جماعة المسلمين سواء جاء يطلب الأمر له أو جاء به، أي نعم يريد أن يفرق الكلمة، يعني ولو كان فاضلا ولو كان من أهل البيت. القصد أنا أردت عند هذا الموطن أننا لا نغفل عن التفريق بين المدارات والمداهنة. نعم. قال ابن رجب رحمه الله: فمن تحقق أن كل مخلوق فوق التراب فهو تراب، فكيف يقدم طاعة من هو تراب على طاعة رب الأرباب؟ أم كيف يرضي التراب بسخط الملك الوهاب؟ إن هذا لشيء عجاب. نعم. وفي الحديث عقوبة من خاف الناس وآثر رضاهم على رضا الله، وأن العقوبة قد تكون في الدين عياذا بالله من ذلك. أعوذ بالله، يعني أشد المصيبة، أشد العقوبة أن تكون عقوبة في الدين، يعني يكون المصيبة في الدين. اللهم لا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا، يعني المصيبة في الدين يعني ليست مثل المصيبة في المال أو المصيبة في البدن أو المصيبة في الدين خسارة الدنيا والآخرة. كل مصيبة في البدن قد تصل إلى حد الموت وانتهاء الحياة الدنيا، أي نعم، وانت تنتهي. أما المصيبة في الدين فهي مصيبة في الدنيا والآخرة، يعني لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم. فإن المصيبة في الأديان أعظم من المصيبة في الأموال والأبدان. استغفر الله. نعم. وفيه شدة الخوف على عقوبات الذنوب لا سيما في الدين، لأن الذنب يجر للذنب بعده، وهو مطية الكفر، يعني يكون على حساب نقص الدين إذا تمادى في الذنب. ذنوب بريد الكفر. نعم. نعم. لا سيما في الدين، فإن كثيرا من الناس يفعل المعاصي ويستهين بها ولا يرى أثرا لعقوبتها، ولا يدري المسكين بما أصيب، فقد تكون عقوبته في قلبه كما قال تعالى: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. نعم. يقرأ القرآن ولا يلين قلبه. هذا القرآن لو أنزل على جبل لخشع، لو أن قرآنا كلم به الموتى أو قطعت لكان هذا هو القرآن، ومع ذلك ينزل على هذا القلب وهو أشد قسوة من الحجارة. أي نعم، لا شك أن السبب هو يعني قسوته بالمعاصي والإعراض. نعم. اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك، آمين، وبعفوك من عقوبتك، آمين، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ونحن ندعو بهذا الدعاء بالنية: اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وبك منك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. نكتفي بهذا ببركة الله. منشغل شوي، إذا كان في بعض الأسئلة ما في مانع. طيب. نعم. في الأبدان. نعم. إيه، لماذا جمع عندك إيش العبارة يا شيخ؟ فإن المصيبة في الأديان. فإن المصيبة في الأديان، على اعتبار يعني جمع الرسل والملل، والدين واحد، أساس الدين واحد، لكن قد يجمع على هذا الأساس. هو ليس أن الدين عند الله الإسلام لا شك، لكن إذا كان الجمع على اعتبار الملل أو الأزمان، نعم، فهو ليس جمعا متضادا. مثل الآن جماعات الصلوات، نحن نصلي في المسجد النبوي جماعة، ويصلون في المسجد الحرام جماعة، هل الجماعتين واحدة ولا متضادة؟ واحد. واحدة. هذا نفس الشيء. واضح؟ أي نعم. أفراد العبادة، العبادة دين. لا، ما هو على أساس أفراد العبادة، يظهر لي يعني أنه يعني في الأديان باعتبار الرسل أو الملل، أو يمكن يأتي على أفراد العبادة، أنواع العبادة، كل نوع هو دين. نعم. ها؟ لا، ما هو بيقصد السجع، لا لا. أي نعم، وهو أرد، وفي الوقت يعني وارد. نعم. قال: سمعت بعض الخطباء فشاءت قدرة الله. الله مستعان. قدرة الله تعالى صفة قائمة بالله بمشيئة الله، يعني الصفة قد لا، الصفة قد لا توصف. قدرة وحدها ليست بإله، لأنها ليست قائمة بذاتها، بل قدرة الله قائمة به متعلقة بمشيئته، وهذا خطأ في التعبير. أين بعض الناس يقول والفضل لكم أولا وآخرا، فضل لله عز وجل أولا وآخرا. على كل حال فيها مبالغة، أقول هذه فيها مبالغة، الفضل لله يعني في الأول والآخر والظاهر والباطن سبحانه وتعالى، ثم لكم أو يعني خيركم بالإضافة إليهم، خيركم سابق ولاحق، هذه جائزة نوعا ما، أي فضلكم بالإضافة لهم يعني الذي يتناسب معكم سابق ولاحق تكون أحسن شوي. ما معنى رب الأرباب؟ لا حول ولا قوة إلا بالله، هو الله رب العالمين لا رب سواه، لكن قد تستعمل هذه بأنه يعني رب الأرباب بالمعنى اللغوي، يقال أرباب هذا رب الدار، هذا رب الدابة، هذا رب كذا، فرب الأرباب هذه هو الله، لا بمعنى أنها تساوي الله في الربوبية أو في الألوهية، لا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا. ويدخل فيه المزعومة، إذا كان يدخل فيها الحقيقية بالمعنى اللغوي المستساغ بالإضافة فيدخل فيها، أين كل ما سميه، أين هو رب العالمين، لكن الأولى لا أن نقول رب العالمين، أخص وصف الإله رب العالمين، فنناديه بأخص وصفه بأخص. نعم اسمع، نتكلم عن السحر، والسحر هو آت أو مضى يا شيخ أسامة؟ باب السحر مضى وأنواعه، أي نعم، هذا باب طويل يعني، فأود الأخ الكريم أن يعرف يعني ده يحتاج إلى درس آخر يخصص له. تبي موجز؟ فنعم، نقول النبي صلى الله عليه وسلم سحر وأتاه ملكان وأخبراه بمكان السحر، وأنزل عليه سورة قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، وتلاهم النبي صلى الله عليه وسلم وحلت العقد، عقد السحر منه، وشفاه الله عز وجل، والسحر الذي سحر به لم يؤثر على الوحي، بل هو معصوم في البلاغ عليه الصلاة والسلام، لكن سحر في بدنه وشفاه الله عز وجل بما أنزل عليه من القرآن الكريم. وإذا سحر إنسان فيعالج نفسه بالقرآن الكريم، قل هو الله أحد، آية الكرسي، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الناس، إلى آخرها، أي نعم، ويلتجي إلى الله عز وجل، والله سبحانه وتعالى يبطل عمل السحر وعمل السحرة، ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. اللهم صل وسلم. أنا أستأذن لأني مرتبط، فنسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق. السلام عليكم ورحمة الله.